بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام، وبعد. إن شاء الله تعالى وحين بلابنا إنا كتابك معروفك كوا متن أبي شجاع أما متن غاية والتغريب قسم ليس عباداتك أنت عباداتك خصابصا أنت أسبي أن الدورة دي نكو قادم دونا إن شاء الله تعالى كل يسبدا أو فافاهن لنا حلي قويسك كوبا دراد دي واحد مودا إناني إنو سورة قريب marka fanniga fiqhigu runtii waa fanni muhiimadiisa iyo tixgelintiisa leh maxaa yeelay waa cilmu alhalaal walharam waa cilmiga halaasha iyo xaraamta marka waad fahmaysaa cilmigii ku fahansiinayay waxani waa halaal وحننا وحرام يعني قيمها أيالنا يا ويكون مغرس نبينا صلى الله عليه وسلم وحكصوا أن يضع علمي قبس الجود ومركا أطسنا يو فضل قيسة يريد صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين عدي ألا خير لدونه دين تأيو فهنسية أو كسيسية مركا متنقى نبي شجاع وخطبت هذه الشير مذهب كإمام الشافعي هذه آد أي اعتناق إيا الضنين تبضان أصية أو انت أصو شرح أو دير أما قابا أما دحدحادة أي أهل العلم أصى ميان وكنت كتاب كان قبول بيك لكل ميد أبي شجاعنا عالمك كتاب كله والقاضي أبي شجاع وشيم كان صدح ذا حركة ويكو بنانته أبي شجاع يشجاع يشجاع القاضي أبو شجاع أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى وأنا علم ذي قرن جي الشناد المعروف كهيدي فقه وليبا مركا قيمها كلها هيدا أيو كم ذي فقه مذهب كإمام الشافعي علماء قار كودو أدو إلى قرن جيل لحد بخصوص السماء إلى هذا إلى بقول يلحد الصناعة أيو قارين واجران وعمر جيسو إلى أنت سخص المينا واجران مركا رنتي أن كمر راجي دونه وحبسي تلتل ما مستا كتابك وهو غني عن التعريف ومدان باهي قبين إن لقيحه أو لتعريفه إساق يا الشيخ ألف إباع منا ربنا إن مركا علمك إيا فضائشي سإن بدن استلتاقنه وإيا إن بدن بالي ست المامي فضلك علمه لي وإيا عالمك وامدو أدن بنا أفضل بيو سيدة حديثك الصحيحة نبيك كقصوغا صلى الله عليه وسلم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء ألا وحد بنا فأوي دين إياه خلائق دا قردم وعدة السماء دا قصوغا عدة الرد قصوغا حتى كلون كبض دا قصوغا ننك عالمك أي إلهي دن بنا فأوي دين إياه محايا لي ننك عالمك هي وحو عضينا يا حقوق الخلائق وكذلك حقوق حقوق الخالق نوع عضينا يا ألا حقوق ذا أوليه هي إيا تمخلوقين تو إليه ندرك بواك عضينا إن بضم بينو أرقنا قال ذو إيقو أويرا هذا مركا حقوق الإنسان بان أدودينا إيا وحس داسية مركا وحبهم أدوديان لكن دين تألي أيا وحي أدوديسا ونهض ليسا إنسان يا بني آدم كو قرى ما هاي يعني خلائق دو سيدة يؤدن تهيبا إيادا أيا أهد ليسا أو شيكا استابا حق أوليه هاي تلماميس مد انت يوم مد نولبا سيدا وديد بو كانساتي عالمكي انو دنبداف اللي اوي ديو خلائق دا اورداني حتى كلون كبدا كتر ان قسم كان عباداتك عباداتك هذه يتشار مركا فقيهان لصو ارورين ايو صدح قيبوت بيو قيب سميان مركا عبادات مالية ومالي محض مال مركا برحتران هي عبادات بدنية وشركة ومقرعية هي عبادات كولانسانية مركا البدن والمال تركب كولانسانية صدح هذا قيبوت بيكالا نغنية وحين نقول أن عبادات شركة أمكرة عيا سد الصلاة دي يصوم تأكله في بعض الأحيان صوم تأكله ملوقة لا أو فيديو إيه وحلا بحيو لكن أصلها هم بلوقة جديدة وحين نقول يسوى عبادة بدنية والصلاة دي إيه شركة أي كرد عيسى يصوم عبادة مالية أنا وحلوقة جديدة الزكاة والزكاة هنا هو مالي وعبادة مالك تعلق عيسى وأنا عبادة ده ما لقانا ماشى مسوق ليس. إيه عبادة الله بذا بق خلنا سنة يسأو حج كيه. وحج كنا ما لو أباهي بدن يشرك إلا جوتنا وأباهي. وحكى لي وهليا وظهاردي أو وصيلة أو عبادات كأيجا. مركا إن شاء الله تعالى كتاب كنا أي نسك بلابن. وحنا أقول هالرأي ما دابا نشيخه وحباب مقدمه الله تلمامه أنا ويلين كتابك أو تلمامه يون عدي كعد صتي كتاب قابنا ومذهب كإمام الشافعي إنه ألفه أو حوية تقسيمات كي قيبها مركا أنا أبديه وأقيب قيبنا يه سو أقصه مركا فضاضع عدك عدة برانا يسع عدة حفتنا يسع مبتدي قبله وأنا أقصه لنا هذا marka kulli muqaddimay mikhayn istul taagna inoo ma muuqato ee kitaabkii nuska guda galeeyna marka kitabu dhahara dhaharada kitaabkeedii hada mahallu marka dhaharada oo sharci ahaan noqonaysa raf'u hadathin aw izalatu najas aw ma fi maanaahuma yaani noqonaysa in hadath la iska koryeelo oo inuu arki doono hadath waxa looga jeedo أما إزالة النجس نجاسو إن ليسك زوليو أما اللبدو دا وحي اللمعنا هذه الدونة مدنا بياني كظاهرين إزالة النجس يرفع حدثه وطيام مكيوك لعدي أرنجرتي رافع حدث معها وحدث كما قريره وحي لي وفي معنى رافع الحدث أوكال أيو كردقين وح حدث كقريلي معنيه صوكال أيو قاضلي مركا كتاب الطهارة طهارة ذا كتاب كذا آل العلم يقول وحي كغهد لان طبان شاي مركا طهارة بابيستان طبان شاي بي كغهد لان او طهارة ذا اللو اديك سني طبان كاشاي افر وحي كت المامان اربع وصائل بي هذا افر ووصائل اربع وصائل ووسيلة يضريق وحي اطهاي طهارة قادر شده وأربع مقاصد أفر نوا أجيد هذا هي مقصد كي لقالها باب كوي وأفر نوا مقاصد باب وباب كان ظهارة ده بروح اللي وجد اللي هاي ظهارة قادت كلفتي سبا أيام نقدونا لبنا وحي أي قانين وسائل وسائل أو وسائل شباب أي وسيلة أسي وسائل وسائل أو وسيلة ظهارة ده لجو قاريو أي يجون الطريق السين غنايا. مركا أفرت وصائش الظهارة ضوء. باب كان أي فقهاء وكجهاد لان. كوا الماء وبيه وأنا كونه قهر مريضه. الماء وبيه هو شيء الظهارة ضوء طريق النغني إلا هو ظهارة قادري. لبا والتراب وعيدوي. عيدنا. حويا يدنا الظهارة أي طريق النقطة ولا قط هرقتها عيدا أركيسه ayaa maqaamul maa istaagta barta biyaha iyadoo qumayso oo tii lagu dahar qaadanayo. Ka saddexaad wuxuu noqonayaa addaabiq. Addaabiq yacni waa kii markaa wax lagu magdayey wey haragga oo kale wixii lagu magdayey ayuu noqonaya. Waynu arki doonaa magdista waxa looga jeedo halkeedaynu ku faahfaahin. Waxa kale oo markaa ay noqonaysaa qodobka afraad waxa uu noqonayaa xajaru listinjaa, yacni dhagaxii lagu istijoonayo aw maa yaquumu maqaamahuma, ama wixii maqaamka dhagaxa istaagay. Afartaasi waxay noqonayaan wasaa'il oo biyaha iyo ciidda iyo daabiqa kaa wax lagu magdayo iyo xajaru listinjaa aw maa yaquumu maqaama iyo dhagaxa lagu istijoonayo ama wixii maqaamka dhagaxaasi degayo oo aynu shuruudiisa dib ka tilmaami doono. Afartaasi baabkan wasiilay u yihiin oo waa wixii dahaarada lagu gaadhayo. Labana waxay wasiilo u yihiin wasaaisha lafteeda, baabkan aanan lagaga hadlaa. Oo waxa weeye al awaani ama al aaniya waa weel, weelka had iyo jeer fuqahadu baabkan ay kaga hadlaan. Maxaa yeelay dahaaradii ayaa dee weel u baahan, biyihii waxay u baahan yihiin weel aad ku shubato. Waqtiyada qaarkood ciiddaad ku gagabaysanaysaa waxay u baahan yihiin weel aad ku shubato. Daabiqan aad wax ku magdaysaa wuxuu u baahan yahay weel aad ku soo qaadato oo ku shubato. Waxaan masalan xajaru istinjaagan dhagxaan waqtiyada qaarkood way dhici kartaa oo iyaguna isaalatu najaasa hadday in weel loo baahdo waa wax dhici kara wey qaalib ayay ahaanin. Marka almuhim maadaaba weelka la adeegsado oo had iyo jeer waxaan dahaarada wasiilo u ah loo adeegsado ayay yidhaahdeen waa wasaa'il. Wasaa'il wasaa'ishii afar tahay bay wasiilo u siiyeen. Qodobka labaad ee wasaa'il wasaa'isha ay ka dhigaan waa al-ijtihaad, waa dadaal ijtihaad. Laakiin kitaabkeennu ma qori doono oo kitaabkeennu tobanka shay sagaalka kale u qori doonaaye al-ijtihaad wuu ka tegi doonaa oo kutubta ka dambaysa baa u gudbi doonta ee isagu waxba kama qoray. Baabka wuu inaga xadfi doonaa, sidaa wuu inaga xadfaynu inana kaga tegi doona oo isagu meesha waa ka baxsiyey. Laakiin sagaalka kaluu tixi doonaa oo aynu arki doono. Afarta maqaasida ah ee baabkan looga qasdinayo dahaara marka la yidhaahdo looga socdaa waxa weeye kow waa alwuduu. Dahaara waxaad ku baran doontaa weysada, alwuduu waa weysadii wey. Baabkan ay maqsuud iyo ujeedo dhaba u tahay. Laba waa alqusm waa maydhi. Baabkana lagu bartaa waxa laga maydho iyo sida loo maydhiyo wixii lamid ah. Saddex waa atayamum waa gagabaysigi, isagana baabkan ay kaga hadlaa oo kitaabu dahaara haddii lagu yahdo maqaasidii wey. Saddex xale afar waa izaalatu najaasa, najaasada suulinteedii wey. Waa afartaa wey, afartaa ayuu ku soo ururaya maqaasida baabka looga socda. Waa weysu, mayd, gagabaysi iyo nijaasada sida loo suuliyo ee meesha looga saaro. Afartii baanay ka dhalanaysaa, wasaaisha ahayd ayaanay ka dhalanaysaa. Marka afar maqaasida iyo afar wasaa'ila iyo laba wasaa'il wasaa'ilo hal midh uu inooga sheegi doono midka kale ka tegi doono awaanida iyo weelka unbu ka hadli doona. Marka aan iska gudagalo almiyaahu biyah allatii taasoo yajuusu uu bannaan yahay biha iyada atadhiiru in laysku daahiriyaa sabcu miyaahin ay sabcatu miyaahin waa toddoba biyo yowey waa toddoba biyayo sabcu miyaahin waa toddoba biyayo wey ay sabcatu miyaah waa toddoba biyayo ayay tahay in laysku daahiriyo. Maa usamaa biyihi cirka oo biyihi roobka iyo wamaa ulbaxri biyihi badda iyo wamaa ulnahri biyihi webiga iyo wamaa ulbi'ri biyihi ceelka iyo wamaa ulcayni biyihi isha isha qulqulaysa oo biyaha meelaha marka buuraha iyo dhulka lagu yaqaano isha qulqulaysa wamaa uthalj biyihi marka barafka iyo wamaa ulbarad biyihi barafka labaduba waa isla baraf ee furuuq bay u yara dhexaysiyeen waxbaynuna ka tilmaami doonaa marka wuxuu inoo tilmaamay biyaha laysku daahiriyaa toddoba biyayow inay yihiin runtii waxaanay ku soo ururayaanu laba biyayow marka la ururiyo toddobadanu inoo sheegayaa wuu tafaariicdu buu inagu badiyey waa laba un وما نزل من السماء وما نبع من الأرض وبيها وحي عرك كسو الدقي يوحي عرك كسو بحي وماء السماء وبيه مدرك ماء المدر وي وبيه روبك مركع عرك كي ما دين يقو دريراء وماء الثلج نواصد أصل يقو وبيه روبك ويقو برف ونقحان ضادنا يساء أي عرك كسو دعي يقو نصد أولي ويوم عركم بك يا ماذا وماء السماء برفك مثلك كذا شيء ما يوم ماء البرد به برفك يغلفت دون وماء من السماء حق عرك كي ماذا فرق يقول ده حيسيانا دور فرق بيت الماما مروح يلا هذا ما أثلتجو وحي كي ماذا حق السماء يقعد نكحان يقعد برفة ومرك إن أنا رب نكحان وتدعي وبرفهم بيكو صدعي برد كنا وبفتح الراء الأخري والراء ذا الأخرد وبرد وحوي مركي هريج وقبو وبرف بيسود إن دبي كفريسته وكذا كحوبين سلا ولا أورن كلا وهكلا ولا أورن كلا الله بدو بعرك يقعد نجح حبي كي ما دين ثلج كنا وحقوب باقي النقطة أضيع قوي هاي برف نبت كيسا أصير كمرد على الله برد كنا مركي هري isagoo macna dhagaxo kale uu soo dhacayaa laakiin isla markiiba uu dhalaalayaa sidaana waa la yidhaahdaa qolooyin si kale u tilmaamaana waa jira laakiin wuxuuba samadu ma ka yimaaday wabiihi la fadhiisiyey ee talaagada la geliyay barafoobay yani hadda waxa dhalaalaan waa lagu weysiisanaya waa dhib mala biyaha dhulka ka soo baxay ee lagu dahaaro qaadanayaana waxay noqonayaan ma'ul bahri biyihi badda huwa dahuurun ma'u حل ميتته يعني هو ظاهر به صبضة بختي قيدنا وحلال وماء البحر وماء النهر نوالمت بيها وبقى ماء البئر نوالمت وبيها عالك وماء العين بيها إشاء أفرتها سنردلكم بكا هذا مركا بيه سيدة يؤديهن أصل وحواء إنه واحد ظاهرية سيدة سوى أصله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به يعني الله سماه وحده كسو دجي بيو سو يدكم مركا ظاهريو ثم انت اكذب المياه بيه على اربعه اقسام بيه هو افر قيبود من حيث اجزائها في الطهاره مركا لغا ايغو غديتانكا اي بيه الطهاره غديان افر بي وكلا بحيان افر بي وكلا بحيان كو ظاهر بي طاهرة مطهر أي طاهر لنفسه بمعنى إسكي بطاهر أيهاي مطهر وظاهرين يا أي لغيره وحك لنا وظاهرين يا غير مكروه وأنا من الآن وحك راهية إيا وح مركا ديد ماء يتبديد عن الله وغير مكروه ومن الآن كراها له وهو كاس الماء المطلق بيه سيدي سناوي مقع بي النمو بيه وكو إطلاق ميي إسي دي سناوي حت الماما يا بيه مرك الله إيغو حقا ظهار قدستا إيا ظهار قدس لآنتا أفر بيه وقال بحايا بيا كوباد وبيا ظاهر إسكود وأو ظاهر غير كود نوي ظاهرين يا وحي لغو ظاهر يو ما أو المطلقوي وبيها مقع بيا النمو وكل عيوب بدون قيد لازم يضع قيد لازم أن كف قيد أن لقول تشيني oo magacii biyanimo haduu ku baaqi yahay maul mutlaq walaa haduu magac ku dhigan oo meel kasto la geeyo la socdaa oo raacana ana mutlaqnimadii way ka baxayaan ama waxa daahiriyan ama ay daahirin marka qeydka laazimka ah waxa looga jeeda aan biyihi masalan iminka biyaha ceelka iyo biyaha badda iyo biyaha webiga mid kastaba marka hore waxba loo idaafeynaya oo loo tiirinaya biyo webi baa loo oranay webi baa loo tiirinay ama biyo ceel laakiin saacadda meesha laga saaro qeydkaasi waa baabaaya oo hadda war biyaha ay soo daraa umaad oranaysa waxba qeydistooda inaad qeydaa muhimaha markiiba magaca biyanimo wuu ka infikaakaya haddayse maaul wardi yihiin oo geedka wardiga leeyahay oo kale biyaha laga tuujiyey waxay la mid ah yihiin waxay noqonaysaa weligii qeydkaasi ka bii maayo waa maaul wardi meel kastay joogaan marka kuwaasoo kale mudlaq lama odhanayo marka magacii biyanimo hadduu ku baaqi yahay maaul mudlaq baa la yahay waana biyo wax daahirinaya waa daahir waxna daahirinaya غيب طلبات يو ظاهر بي ظاهره او بنفسه ظاهره غير عليه مظاهر وحنا ظاهرين ايا وظاهر مظاهر مكروه لكن لك هذا او لكراهيستي استعمال واستعمال كيس وهو الماء المشمس وبه قرحته اي قول ليس بها قرحته قول ليس حليه وظاهر وحنا ظاهرين ايا laakiin waa laga fiican yahay markay leeyihiin waa laga fiican yahay saddex qeyd waa marka laga helo ama saddex shardi koow an yakuna fi ina'in ma'din weelka uu ku sugan yahay weel macdana waa inuu yahay ay macaane ma yadabu bil hadid wixii hadid ku kala baxa marka dubaha lagu garaaco iyo wixii lamida wixii kala baxayay waa inuu yahay oo qeyru naqdayn aan ka ahayn naqdayn kama aha dahab iyo fiddo wixii aan ka ahayn ee marka dubaa lagu garaaco kala baxaya weelkaasi waa inuu yahay weelka naxaasta ah waa inuu noqdaa weelka biyo ku jira fi biladin harrana wa inay tahay balad kulayla ah oo meel xeeb ah oo marka qorraxdaasi ku dhacdo biyaha macdanka ku jira ay zuhuma korkooda ku sameeyayso xayaabo oo kale waa inay tahay marka midabka biyaha ay korkooda wax ka bedelayso qodobka saddexaad waa in loo isticmaalayaa fil badan jidhka waa in loo isticmaalayaa iyagoo biyo sidoodii ah oo aan dib u qaboobin waa in jidhka loo isticmaalaya waxaanay sidaa u leeyihiin waxay leeyihiin waxaa dhici kartaa in marka baras iyo wax noocaasi laga qaado ayaa laga baqaya laakiin runtay qowlkani waa daciif wey oo qowl saxa ma ee biyaha mushamaska ahi waa daahirun mudahir qayru makruuh wey kuwa horay lamid yihi waa daahir mudahir ah wax karaahiyaana aan lahayn aharta iyo adilada loo daliishadayna waa daciif sida imaamu nawawiba uu ku tilmaamay fataawihiisa iyo kitaabkiisa qayimka ah majmuucaba uu ku tilmaamay waxaan u rajaxay cadam alkaraaha inaanay wax karaaha lahayn sidaasi buu rajaxay aan aharta la daliishaday ibnu cumar iyo caaisha iyana aanay waxba ka sugnaanin sidaasi buu tilmaamay markaa sida saxiixa ahi biyaha qoraxdu taabatay ama jidhha loo adeegsanayo qoraxdu ay kululaysay ama wax kale loo adeegsanaye waa daahir mudahir awl waa daahir mudahir ah sidaasi bay noqonayaan qowlkaana waa laga wacan yahay leh karaahay leedahay qowlka lehna waa laga fiicanyahay imaam shaafici laftiisu waa tilmaamay oo umka iyo keyrkiiba wuxuu tilmaamay walaa akrahu ilaa min jihati adib anagu xagga dhakhtarnimada iyo dibiga inay ka timaado mooyaane biyaha mushamaska ma karaahaysanaya buu waxa qure aan ku karaahaysan karaa unbuu imaam shaafici biyaha waa haddii dee adibada iyo dhakhtaradu yidhaahdaan dhib bay keenaysa laakiin iyagaan iyagu dhib ku sheegin ماء المشمس أثرها سماء زحين لمن عسكري هو ظاهر مظاهر اه واوحكرا هاله بيها صدحات وحكوت المامي يو الظاهر هو الظاهر وغير مظاهر ان وحب الظاهرين ظاهر ان وحب الظاهرين وهو ظاهر كان وحب الظاهرين الماء المستعمل وبه لا استعمالي وبه لا استعمالي لا استعمالي في فرض الطهارة طهارة فرض جيد أو أزيل به نجس أما النجاسة لغسولي ولا بدا مدوه أو فرض الطهارة لا استعمالي يغبيه ير أما نجاسة لغسولي بياسة مستعمل لي هذا وإن نسيت المام دونا إيو والمتغير كي اسبدلي به اسبدلي أي والماء المتغير بما شيء اسكب الدلي خالضه قدر سمي ومن الظاهرات أي من العيان الظاهرات عيان الظاهرات كم إذا حتى الماما يا لبب ييو لبض بوا طاهر أم إحنا الظاهرين بيها كوباد مستعمل بو حتى الماما بيها مستعمل كاوي حوجة شيدا بيه الله استعمالي فرض الظهارة فرض الظهارة وحلوجة شيدا ما لا بد منه وحين لقى مارمان كالظهارة ضوءها حين لقى مارمان كالظهارة ضوءها وإما كويسدا إنه ويسيسنا إنه ده واحد واحد سباقه لقى مارمانو على هالمر وشجع هالمر إن لما يدو قعما هالمر إن لما يدو مدح هالمر إن لما صحه وحوي اللغة هالمر إن لما يدو أكه أفرط حبنات بواه ما مرمرو وحين كله أما خلاف هكذا أما خلاف يجريني وسنة وزيادة مرك فرض الظهارة تاسل لغة شيدا وإنت لقى ما مارمان كوا أما قف كوهر إستقى ويستقى بيو وحاو الصمين أي تجديد نغطة لفت يدو صنون بي نغطة إسا فرض الظهارة ما وهذا واحد واحد سيقنا دوغة شيدو أظهر الظهارة قبينا دي مكوي سيستانا مرك لفت يدا ما لابد منه دي ما هدي مرك مستعمل ككو وبي الله استعمال فرض الظهارة فرض الظهارة هو قاضا ان الظهارة دي واجب كهي معنى سلاها كفصير وايو اي وحي نكفصير ان الظهارة دي لقم مارمان كهي وايو المها يروي سديسو دي واجب ماه احبابكو ما واجبين مكلف بما مسنبيها او كوي سيستا ومستعمل او استعماله فرض الظهارة وبمعنى أن نقول إذا الظهارة دي أنتي لقى ما مارمان كواهي ويمكن هو يصير وجهه إن أمر ما يدا ده لقى ما مارمان بيوتها هذا وجهه يصير ده يسوي أنت كلام ما يدا ويسبب نقول ما يسوي حتى أفرط حبنات ميت كم إذا كتكتو ويسبب ما ما كان وحين وجهه يدنا وحي ويسبب لقى ما مارمان كواهي فرض الظهارة ما كان استعمالنا عبارة ذا ما كان وحي فرض الظهارة الله استعماله أبيه نبشر دوين يريه نقولتين كيريه أما قلتين هذي هان لهاين إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث يعني ما يقبلين وححن ما يقبلين بيها فرض ظهارة الله استعماله أما حدث الله كريالو أما نجاسة الله السولية فرق ماله هذه نجاسة الله السولية أنا واحد شرط أون بيها مركا ماشا كالصوص صعمي محل هو إنه الظاهر السمي ومحل كي هو الظاهر السمي بيوه إنك صو صعما أما بيأهد الله استعماله نفل الظهارة سدى تجديد الوضوء أما ميدي لبعض يحب انت وحوي مر لبعض لميدي أما مر صدحات أما ميديه إسك الصناء أها ميديه أن واجب كهين وحيابا نوع عصي وكلاء بيوه الظهور بيكو باغ النغنية طاهر مضهرة مر كهرونتي إني داهريهين إشكال ملح وبيها مستعمل كإني ظاهريهين والعبي كره وحوي يمرك وحلقو كرسان كره إشكال ماله يقولنا صلى الله عليه وسلم وكسو غنطة هاي سحابة ديسا متكم إذا إنو ويسديس عبسيي سنة صحيحة بيكا كسو غنطة إنو قار كود كو سير سيري السيدة جابر بن عبد الله يوكالي أنا واسو غنطة مركا إنا ظاهر طاي أهل العلم يقول إسلام الدين وحلقو كرسان كره أو سكر الله استعمال كره لكن ظهارة كلام مجيلي كره مستعمر أهل العلم قيب كم إذا هم ماذا بي لها وأي وحي هذا الصحابة أقول أجا هذه النبي صلى الله عليه وسلم راعي سيدي يقول دالي ترين تبيا ما يقرر سنشر أول ما دكان شر waxay ahaayeen kuwii haddii biyo kooban yihiin waa hebe lo ku weysaysana waa gagabaysanaya yiraahda oday yiraahda imisa ku filanta inta intina isku weysaysta baasana waa gagabaysanayna may oran jirin barbaramana noo soo ururiyo inagu wada filanay marka shaaficiyadii dariiqadaasay mareen waxana ay yiraahdeen wax la yaqaanay ma daabaanay ahayn biyihiina farad lagu gutay waxa weeye farad labaad lagu ma gudan karay inta hore kaga dhanta wanti miska wey wa hal mar baa la adeegsanay aan ahlul cilmiga daa'ifa kamidana waxay yiraahdeen anagu biyo daahir ah oo misna aan waxba daahirin karayn ma garanayno diintaba kuma jirto lamaba yaqaan baab la yaqaan bama hawiyan biyuhu waa daahir marka tiraahid la budda an yakuna marka mudahiran wala gama marmaan inuu mudahirna noqdo mudahirun lighayri qeyrkii inuu daahiriya wala gama marmaan marka anagu biyihi waa daahir mar hadda inuu isla waafaqnay la budda an yakuna mudahiran wala gama marmaan inuu mudahirna noqdo saxaabaduna tii waxa weeyaan laazim kuma ahayn shakhsigu inuu urursada biyaha oo biyaha in la urursado iyo inaanay waxba daahirinayn waa kala laba macno annaba la urursado ma qabnabayaan kumana talinayno laakiin waxaanu leenahay low hadday dhacdo mar haddaynu isla waafaqnay waa la cabbi karayaa waxba lagu karsan karayaa saana loo geli karayaa maxaad igu tiidaysa inaan ku weysaystana mal maanic marka runtii qolada kalena saasay martay waana qowlka kolley naftaydu u iilanayso qowlka odhanaya waa daahir mudahir biyaha labaad iyaguna daahir qayru mudahira uu ku tilmaamay waxa weeye mutagayir bima khaladahu min adaahiraat waa ka isku bedelay wax ku darsamay oo daahiraada laakiin bishardi waa inuu magaci biyanimo dhaafiyaa an yuziila canhu isma almaa magaca biyanimo xaggiisa waa inuu ka suuliyaa magaca biyanimo waa inuu dhaafiyaa ee inta magaca biyanimo baaqi yahay biyaha waxaa ku darsamaa waxba ma yeelaan ee daahirka ah ee markay wax yeelayaan waa markuu magaca biyanimo dhaafiyaa tusaale ahaan koomba biyo a baa lagu soo agdhigay markaasaad kun liina ku dartay iyo wax lamid ah dad liin soo iibsatay baad ku dartayba markaasaad ku qooshtay maxaa markaa biyaha la odhanayaa waa liin wey waa liin bilaa sonkora wey marka magacii biyanimo way dhaafiyeen oo kii kastaba wax ku dhe baliintaa idhib ama canan iskaa keen ama fiintoogaa keen magacii wuu dhaa ka baxay ama waxbaa lagu kariyay hilib oo maraqa idhib baa lagu odhanaya biyo lama odhanayo ama shaahaa keen mar haddii waxaan daahirkee ku darsamay biyuhuna ay ka maarmatoon yihiin ee aanay wax baahiya u qabin oo meeshay ku jiraan wax ku jiraya midnaba aanay ahayn hadduu magacii biyanimo dhaafiyo marka biyihii waxba ma daahirinayaan mayr iyo weyso midna geli maayo haddayse magacii biyanimo baaqi toon yaroo liinahuna aad kaga daadiso oo uu ku yidhahda niyo maxaad liinta igaga dartay biyi waxaad moodaa inay si liinliin ugu soo ekaadeen ama caano yaraad kaga tifsiiso waxba ma yeelayso mar haddaan caano la odhan oo magacii aanu isbedelin taqayur aanu lahayn magacii biyanimo dhaafiya marka markuu leeyahay walmutaqayir bima khalatahu min adaahiraat waxa looga jiidaa waa magaca biyanimo markay dhaafaan ama inta magaca biyanimo baaqi yahay waa daahir mudahir iyo wamaa unajis biyaha afraad ay maa unajisun ay mutanajisun iyo biyo nijaasuubay biyo suuda isaga nijaasa maahe wamaa unajis ay mutanajis iyo biyo nijaasuubay وهو يسقون الذي كي وي حلت اي كدكت فيه دحدي سنجاسة النجاس وهو دون قلتين سقو قلتين كير قدر فوسطاء مالها سقو كير او امس كان وحي هي قلتين قلتين بويا هي فتغير او اسبدلي او بسبب النجاسة بسكو بدلي والقلتان قلتان كنا 500 رطل بغدادي تقريبا في الاصحي قلتان كنا وشن بقول رطل او بغداد لو نسبيي dhowaynahaan fil asaxi wajiga saxada badan leh markaynu ku socono biyuhu laba jeer bay nijaasoobaan oo labadii jeerba matnigu ku tilmaamo marka koobaad waxa weeye waa biyo qullatayn ka yar hadday qullatayn ka yar yihiin بمجرد ملاقات النجاسة أي يكون نجاسوبيا نجاسة يعني لقوا الانطيون على المذهب كان خصوصا النجاسة لقوا الانطيون أي يكون نجاسوبيا وهذا بيه فاستبا كيريه ولتين كقرات إلى هذا وحويا هالبيع كان يمك عسر قعدت إلى هذا إلى بقولي سقاشن لتر ومعناه فاستبا يمك لا بقوله لتر تهاي إلى طبعا لتر ما راح كده ما يقوله إلى لا بغني لحية طبعا كان يقع فاسطة أو حقايا كان يقع دركوا بواجران لكن فاسطة من نسكة أورون كرنا كان قدر إلى فاسطة أما وحا كان نادر أما وحيري هذا يرى هذا يعني إيا قلتان كان لوقت شيدة هدي بيه قلتان كا كيريه وقلتنا ومعنا تلحد أقل ووين بيها لقو قاضه وخلقف قاضي كريا أي هاي شفتو وين سكا فاسطة ولا أقل مركاين أهرنت النوع عاسئة هدي بيه قلتين كيريهين وحقوف للنجاسة إنا يكون عضيه وإن نجاسة حتى تكون شفته إما تصالها أما كهذه النقطة محكا لها النقطة تصوير شفته خلاص هو لغا غاغية فيها زيوا نجاسو بين مر هدي قلتين كيريه مر هدي فوسطة كيراه أما هدي قرسيسيه وحل إيغي نجاسة داني ما بدي شي بيه نجاسدني بيها ما بدي شيء مثل ما بدلين هذا يبدي شيء بإجماع أهل العلم ونجاسة ويبياس ومتنجس هذا نجاسة على سبب كده يسكو بدلها أما أردنكو هايس بدلو أما أرتو هايس بدلشو أما مدبكو هايس بدلئه ولو كان التغير قليلا التغير يربح دور رواح النغضي خلاص ورمات بإجماع أهل العلم أما هذه وحوي أنو إسبدلين بيهاسي يبقى ظهورا وقب باقي هانا يا إنو يهي ظاهر مظاهرة وإذا بلغ الماء والغلتين لم يحمل الخبث حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذي قاران غلتين خبث ما أقبلان وميلية لكن بشرط هذه إسبدلين وحوي وكي قالب نقطة حديث غالب كالله وحنباري marka hadiiska mafhumkiisa ay shaafiiciyada iyo ahlulilmiga in badan ay wax ka qaateen biyaha wixii qulateen ka yaray iyagu bi mujarrad mulaqati najasa inay ku nichasuriyan laakin waa qowl laga fiicay isaga laftiisoo waxa loo oran karaa hadiiska qaalibka lagu xambaaro iyada hadiiska laga tageen in daliilkiisa oo sidiisa loo qaadanayo iyo adiladu jamcismaysa wa ma adh-dhuhur la yunajisu shay hadiiska kala sahih aan iyadoo la qaadanayo oo adilada la jamcinayo قولك إمام المالك أيا في عن أوران أيا بيو أوران أما هيا رادن أما هبطنا دينه وحي كوين نجاسو بيان تغيرك أي نجاسة إسلام بدلان سبب كيدا بيو أوران أما هيا رادن أما هبطنا دينه وأنا قولك إمام الغزالي أتمنيي أجعل يستي مدبك الشافعية دون إنو صلاء أهان لها وبرطة مالكية دمري لها وحبا قلتين يدون الغلتين آني أخرى صارين حديث كنا مركّب وحنا نكون حمبارين نكتّج منه طور من حديث قلتين على الغالب بين نكون حمبارين وحنا أرانا هنا بيوه من نجاسوبان إلا بالتغير مويان إني إسبدلاه حديث كقلتين كيري لم يحمل الخبث وحنا نكون حمبارين على الغالب سدى بطن وسجنا سدي سينو برتي سوسيرنا دليلهان وكوها بوني هذا وحنا أرانا هنا حديث كاسوح تلمامية بيها قلتين وحنا كيارنا سير إني مركب النجاسة وكبدشوا فيها قلتين وحي كبضان قلتين وحي كبضان قارنا سيدا غالب كا نجاسة إناني وحيلين سيدا غالب كا الحكم والغالب مكا وكان لنا سيدا غالب كا حمام ياشو لكن هذي فيها قلتين كا أنت النجاسة قلنا عضو أي إسبدلان أي وحياشو إن الحديث كا برتا لود ليشان وبالإجماع وبيا إسبدلاء أما هي رادنا أما هبضنا ذين هنا متنجسين وبإجماع أهل العلم. مركّب حديث كان غالب بين كوحن بار لا أدلة ذو مركّب وقول من هاي. قول كمركّب مالكية ذا أي أغفي عن وأه بيأردني وحيكون نجاسوبا بالتغير بصوب النجاس. لكن شافعي يقوي كلا قادين ولفتوا أدلة بدل بدليشنا يان. وما حل كان من كائن نام خب بسطين كرينين وحديث كي إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء يأكم ذي هاي. قف كهوردة ذو مركّب خصاقع. بيها مركي بيك عنده يقلين إلى وفرح شو وإذا هذا النجاسة أي اللغة بقية لكن معنى صحيح ما فصل وجلود الميتة تظهر بالدباق إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. وجلود الميتة مركا عمك وسيلة دي كوبات بين قصوا بحنا أفرتي إنه نريد باب كم بالغة هذا وأربع مصائل وسيلة دي كوبات ظهر هذا وطريق نقطة يسمح نقطة الماء وبيو وسيلة الله بعدنا الدابق بين قنوتة الدابق حويه ووحي وحلقو مجديوي مركا وحول يريد وجلود الميتة بختجة هرقيسي هرقيالكيسي تظهر وحي كداهروبيس بالدباق المقدس اي كداهروبيس الا جلد الكلب ايغا هرغيسي مويانه يا والخنزير الضفار كهرغيسي مويانه يا وما كي تولد اسك دلين منهما لبدود وحي اسك دلين مويانه او ما سم من حديما متكود او كدالاي بحيوان ظاهر حيوان كلو ظاهره ومتكود كدالاي وعدم الميته بختي قال فيه سي يو شعرها دغورتي دينا نجس نجاس وي الا الادمي بني ادم كي مو يعني هل كان و خربا انو نوغا تلمامو وخي بختيي وخا بختيي حذف ان فيها سغدنتو سديس هاي سغدنتو اما غور عن شرعي هين بها كو دحو يعني بختي با لا اورانيا شي و حدو اسكي سغدنتو اما غور عن شرعي هين كو دحو أما الدليل كله أدي عن شرعي هاي اللي قصمة أيوة، إحنا كل هذا وابختي وهذا الشيء حاربها هذه حتى أتجور عدو أوقف كجور عي، ويهي عندنا جور عيسو بنانين تبختي مو نغني نفك، هذا سيدي سيستجا بختي أنا وابختي، هدي النبر كله أو عن جور حكم كده قاضنا إن لقول دفتر وابختي، سأين قاعد يشيله يحيي لم يدا، يا ذا وابختي هذا سيدا كلنتو. أما بهالكم مركا بختيغا هرغيسو و هو كو داهروبيا مقدس مقدستو و حويا ان ينزع الاوساخ العالقه بالجلد وان لغا سيبو مركا قرنكا كو مركا حويا دغسن لا خيرد سنايا هرغا هو من دم اي وغيره ديق ايو غير كي بوحي قرون هذا جلس صعدا مرك اللقدة ميوي بمادة حريف أنا اللقدة ميو مادة وحشريسة أو كجوينيسة حتى تذهب عن العفونة إلى كتجيسة أرط وحتى هديب بيا لغش به وحرقة أنا كوسميني بيها بيا جهرق أنا وح بيقرأ مرك سميني بيها س تنوع عصية هيا ليرة هذا مقدس وواحد هذا يشير أي نخص ما إنه هرجها مركا استبرار لقد دكان يأكله وذاك أركي سومالي دمك هذا رك استبرار كده دكان يسوع أصلك يوحى أنت كقدم ما يسوع وحوي وحي أرأ أردن يا دقرت يوحى بقى أنت كقدم مايا وحوي سوى نكسر المقدام هيا هذا استبرار مرنا بيا الله وشبان يا مرنا عانا الله وشبان يا شخص يسوع تورته كسيدا سفراب لنا عانا أما بيئة أياد أركيسة ودانتا وحلقوا ورابسنا يوكلا والمد ودانتا والمد ده أما بختها لغا سارا ممد لغور عيها لغا كان ودمعنا كغور عسيدس ظاهر يهد لكن يلكدي دي مقدم بأباها يهد وسيانو دبق أورن وانو هنو وحكا لعابة أصمي أيو قصمي أيها ودانتا وكلا مصالها مصالي اللي قلتو كنشرين ورنشرين وداتكو marka qaddi ku rito iyo qiilo ku banaystay sagaal ana ka halka wax lagu ridan jiray masalaha marka waa macna sijaayadeed oo kale wa harag yar oo jilicsan oo macna sijaayadeed oo markuu doonana wadaadku ku tukanayo oo inta sijaayadu kala qadarkeed qiyaas dile markuu doonana markuu reeraha meelaha hilbeysan iyo cadka iskaga laabanayo waa harag de habaysan moqti marka kuwaasoo dhan way magdan yihiin magdis baa lagu sameeyay مكان مجدين تلقو شيء غير تاوي والشيء غير أو لقدر ما يو حركة واحد إبها ولا هجاتي هدي بيا لقو شبتي هدي راشي لقو رتي هدي واحد كلامه واللائق إنه غنى يصايق وياه كويحو يلا حركة بختيها نيف بختيها حركة إن كلام بحياة وإن إبسان يا واحد سورة قليمة يهرتوا إنا مجدة مركز حركة بختيها كلام صباح هذا مجدي أو مجدين كل سماه مركز هذا واحد كل شو بنايسه iyo hadaad iibsanaysay hadaad si kale u isticmaalayso aday ku taa wa marka aad magdisay harag caadi ah noocyada aynu sheegayno kale ah aad ka dhigto ee harag qurama marka wuxuu ka soo reebay ila jildal kalbi wal khinzir eega haragiisa isagu magdis ku daahiroobi maayo iyo doofaar qaba harag laga baxaa socon ma ilaa ka baala kala dhana waa caadi iyo labadoodu waxay iska dhalaan wada bahala kale ba baxti uun bay noqonayaan sooma dad bahal kale gowracdo oo ama disho oo iska aan la cunin hilibkiisa taharagaad kala baxdaa waa magdis uun buu ku daahiroobaya oo aad ku isticmaali karaysaa ama inta ka horeeya yani saxma saxma waxa ay tahay baxti waa xambaarsan aan ila ma eeyga haragiisa iyo doofaarka iyo wixii ay labadoodu iska dhaleen waa ta walada minu waa wixii labadoodu iska dhaleen ay doofaarow macna ay wuxuu ka dhalay doofaar ama doofaar ka dhalay ay waa laba kala jaada moqta ha u qaadanay ay yar oo dhalay in la sheegayo waa ay yar oo dhalay isba waa ay doofaar yar oo dhalayna isba waa doofaar ee wama ta walada minu ma waxa looga jeeda wixii doofaar iyo ay iska dhexdooda iska dhaleen iyo hadii xunuun iska dhalayaan de aw ama se min hadiima midkood ka dhalay حيوان ظاهر حيوان كلو ظاهر هدي اي اتقو حيوان كلو ظاهر وحكا دالو داشا ير وحالها ليشين اي اي هدو حتى نيف حولا كدالو اي سورة قشبا نيف كاس وحو دالو اي وي خلاص ولا عرر اي اي يروي جانب كان نجاسة على قلبا يا داشا جانب كان نجاسة على قلبا واخسو ابويه بكهليلية لبدي سوالد كليتة ايو كهليلية marka insha Allah waxba taaliqin meen sidiisaas ay nuudeen ahlul ilm iyo khilaaf badan ba dhexdooda kaga sugan laakiin tabtiisay ku dhaafayna wa admul maytati baxtiga la fihiisi iyo wa shucruha dhogortiisuna najis weeye ila al aadamiyya baxtiga la fihiisu iyo dhogortiisu marka horeba gowr uu ma xalaaleeyo sida la yaqaan hadaba maharantinimaynaya waxa loo yaqaano baxtigu maharantinimayna ya baxtinimad mise maharantinimayna hadii la yiraahdo wa harantinimayna ya waxay noqonaysaa jumladan baxtigi in la isugu tuuray duubahan inma hurimat alaykumul mayta markii la yiri waxa la idinka xaraam yeelay baxtigi duubahan in la isugu markaa tuuray bay noqonaysaa duubahan in la isugu tuuray ayay noqonaysaa marka shaafiiciyadu waxay leeyihiin duubaan baan isugu tuuran ahlul cilmiga in badan oo leema ee waa daahirna waa jiraan qowlkooduna aad buu xog badan yahay illa al aadamiyya bani aadamkii mooyana oo bani aadamkii isagu waxa weeye xayyan wa mayyitan wa daahir xayyan wa mayyitan wa daahir haduu dhintay haduu nool yahay baa daahir halkaan inuu joogto Allah subhanahu wa ta'ala